بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صل على التخير في الواجب من جملة الأبحاث العقلية التحليلية هو البحث عن حقيقة الواجب التخييري أو الوجوب التخييري. فما هي حقيقة الوجوب التخييري؟ نقول بداية قسم التخيير إلى تخيير عقلي وتخيير شرعي، والفرق بينهما بشكل بدوي هو إن أفراد التخيير إن كانت موجودة في لسان الدليل الشرعي، أي أن الأعدال تصدى الشارع إلى ذكرها، فهذا تخيير شرعي. كما لو سئل الإمام سلام الله عليه عن كفارة الإفطار متعمدا في شهر رمضان، فيقول الإمام سلام الله عليه: إما عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. فنجد أن الإمام سلام الله عليه هو الذي ذكر أفراد التخيير، ذكر الأعدال الثلاثة، فهذا تخيير شرع. أما إذا لم يتصد الشارع إلى ذكر أفراد التخيير وأعداله، وإنما صب الوجوب على شيء له أفراد وكان الإطلاق فيه إطلاقا بدليا، كما إذا قال المولى صلي، فإن الحكم هنا صب على ذات الصلاة، والصلاة لها أفراد، والإطلاق هنا إطلاق شمولي أم إطلاق بدلي؟ إطلاق بدلي، لأن المولى لا يريد منا جميع أفراد الصلاة، وإنما يريد فردا على البدل، إما الفرد بالثوب الأبيض أو في الثوب الأسود أو في المسجد أو كذا وكذا. المهم الصلاة لها أفراد وإطلاقها إطلاق بدلي، حينئذ يحكم العقل بالتخيير بين أفراد الصلاة، فأنت في مقام الامتثال مخير بين اختيار هذا الفرد من الصلاة أو ذاك الفرد من الصلاة. فالشارع تصدى لبيان الأفراد أو لم يتصد؟ لم يتصد، صب الوجوب على ذات الطبيعة المطلقة إطلاقا بدليا. إذن التخيير الشرعي إنما يكون فيما لو تصدى الشارع إلى ذكر الأفراد المخير بينها كما في الكفارة. أما التخيير العقلي فالشارع لم يتصد إلى بيان الأفراد، وإنما صب الحكم على الطبيعة والطبيعة توجد بفرد من أفرادها، فالعقل يخيرنا بين الأفراد. هذا بيان عام وإجمالي للفرق بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي. أما إذا أردنا أن نعمق المطلب وأن نحلل حقيقة التخيير الشرعي والتخيير العقلي، حينئذ نطرح هذا السؤال: ما هو الفرق الحقيقي بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي؟ الجواب: توجد لدينا ثلاثة اتجاهات في المسألة. الاتجاه الأول قال: إن الوجوب في التخيير العقلي ينصب على الجامع لا الأفراد، عليكم السلام، فحينما يوجب المولى الصلاة علينا فالوجوب انصب على جامع الصلاة. يعني شنو جامع الصلاة؟ يعني على طبيعة الصلاة، ولم ينصب على الأفراد، انصب على الجامع. نعم، أنت في مقام الامتثال، لكي تحقق الجامع لا بد شنو؟ أن تأتي بفرد من الأفراد. إذن الوجوب في التخيير العقلي انصب على الجامع لا الأفراد. أما الوجوب في التخيير الشرعي فقد انصب على الأفراد، ولهذا نرجع التخيير الشرعي إلى وجوبات مشروطة بعدد الأفراد. كل فرد له وجوب مشروط بعدد الآخر. وإذا طبقنا على مثال الكفارة، يجب على المفطر متعمدا أن يكفر. هذا الوجوب إن حل إلى ثلاثة وجوبات مشروطة. الوجوب الأول هو شنو؟ وجوب العتق مشروطا بعدم الإطعام والصيام. الوجوب الثاني وجوب الصيام مشروطا بعدم العتق والإطعام. الوجوب الثالث وجوب الإطعام مشروطا بعدم العتق والصيام. إذن في الوجوب الشرعي، أو عفوا في التخيير الشرعي، لدينا وجوب واحد أم ثلاثة وجوبات؟ ثلاثة وجوبات مشروطة. بينما في التخيير العقلي صلي، لا يوجد لدينا إلا وجوب واحد. هذا هو الاتجاه الأول. هذا الاتجاه تقدم في الحلقة الثانية وقلنا هذا الاتجاه غير صحيح. لماذا؟ لأنه تترتب عليه محاذير لا تتناسب مع التخيير الشرعي. من هذه المحاذير أن المكلف إذا ترك الأعدال الثلاثة جميعا، يعني ترك العتق والصيام والإطعام، هذا شنو معنى؟ هذا يعني صيرورتها جميعا فعليا. فوجوب العتق يصير فعليا، لماذا؟ لأنه ترك الإطعام والصيام فتحقق شرطه، لأن وجوب العتق مشروط بعدم الآخرين، وهو قد ترك الآخرين، فصار وجوب العتق فعليا، وصار أيضا وجوب الصيام فعليا لأنه مشروط بترك الآخرين وهو قد تركهما. وهكذا وجوب الإطعام يصير فعليا لأنه مشروط بعدم الآخرين وقد تركهما. إذن صارت الأعدال الثلاثة واجبة وجوبا فعليا لتحقق شرطها. وهذا يعني أن المكلف ترك ثلاثة وجوبات فعلية فيستحق ثلاثة عقوبات، وهذا باطل بالضرورة. بالضرورة الفقهية أن من ترك الأعدال الثلاثة لا يعاقب إلا عقوبة واحدة، بينما على القول بالوجوبات المشروطة إذا ترك الجميع صار الجميع فعليا فيعاقب على الجميع، فتتعدد العقوبة بعدد الأعدال، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني في الوجوبات المشروطة، لو فرضنا أن المكلف امتثلها جميعا في آن واحد، دفعة واحدة امتثل جميع الأعدال، مثلا طبعا في مثال الصيام والإطعام فما يتحقق هذا، مثال آخر، لو وجب عليك إكرام إما زيد أو عامر أو خالد ثلاثة، وجوب إكرام زيد مشروط بعدم إكرام الآخرين، وهكذا كل واحد منهما مشروط بعدم الآخرين. زين لو أكرم الثلاثة معا دفعة واحدة، دفعة واحدة أعطى كتاب لزيد وكتاب لعمر وكتاب لخالد، أكرم الثلاثة جميعا دفعة واحدة. طبعا ليش نشترط دفعة واحدة؟ لأنه لو أكرمهما أكرمهم بشكل طولي تحقق الامتثال بالفرد الأول والآخران سقط عنهما الوجوب لأنه تحقق الأول. إنما الفرض لا، لو حقق الأعدال الثلاثة دفعة واحدة فهنا هل يعد ممتثلا أو لا يعد ممتثلا؟ بناء على الوجوبات المشروطة لا يعد ممتثلا. لماذا؟ شنو العلة يعني؟ لأنه إذا أكرم الثلاثة جميعا سقطت الوجوبات الثلاثة عن الفعلية. وجوب إكرام زيد بمن مشروط؟ بعدم الآخرين، وقد تحقق شرطه أو لم يتحقق؟ لم يتحقق، لأنه أكرم الآخرين ولم يعدم الآخرين، فوجوب إكرام الأول ليس فعليا. والإتيان بالمتعلق مع عدم فعلية الوجوب لا يعد امتثالا. وهكذا الثاني وجوبه ليس فعليا لأن وجوبه مشروط بترك الآخرين وهو لم يترك الآخرين، فالوجوب ليس فعليا. ووجوب الثالث ليس فعليا، لماذا؟ لأن شرط فعليته ترك الأول والثاني، وهو تركهما أو لم يتركهما. لم يتركهما، أكرم الثلاثة قلنا، فإذا لا الوجوب الأول فعلي ولا الوجوب الثاني فعلي ولا الوجوب الثالث فعلي لعدم تحقق شرطها وهو ترك الآخرين، وهو لم يترك الآخرين بل أكرم الثلاثة جميعا. وبالنتيجة هذا الإكرام للثلاثة يعتبر عبثا ولغوا ولا يعد امتثالا، لأن الامتثال فرع الفعلية، فإذا لم يكن الوجوب فعليا فلا يتحقق الامتثال. إذن إن قلنا بالوجوبات المشروطة وأتى بالأعدال الثلاثة دفعة واحدة لما عد ممتثلا، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. ليش لا يمكن الالتزام به؟ لأنه لو أتى بالثلاثة فيعد من أرقى أنواع الامتثال، كيف لا يعد ممتثلا؟ هذا محذور ثاني. إذن المحذور الأول على الوجوبات المشروطة ما هو؟ إذا تركها جميعا صارت فعلية جميعا فعوقب عليها جميعا تتعدد العقوبة، وهذا ما لا قائل به. المحذور الثاني إذا أتى بها جميعا دفعة واحدة لما صارت فعلية جميعا ولما تحقق الامتثال، وهذا أيضا ما لا يمكن الالتزام به. إذن الاتجاه الأول باطل. التخيير في الواجب. التخيير تارة يكون عقليا وأخرى يكون شرعيا. ما هو الفرق الإجمالي بينهما؟ نقول فإن كانت البدائل مذكورة على نحو التردد متعلقا للأمر في لسان الدليل، كما لو قال المولى أطعم أو صوم أو أعتق، فهذا التخيير شنو؟ فالتخيير شرعي. وإلا يعني شنو وإلا؟ لو لم تذكر الأفراد في لسان الدليل وإنما صب الحكم على ذات الطبيعة بنحو الإطلاق البدلي فالتخيير عقلي. هذا إجمالا. وقد وقع الكلام في تحليل واقع الوجوب في موارد التخيير وكيفية تعلقه، وما هو الفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي، وفي ذلك عدة اتجاهات نذكر ثلاثة. الاتجاه الأول أن الوجوب في موارد التخيير العقلي متعلق بالجامع وليس متعلقا بالأفراد، فهو وجوب واحد أم وجوب متعدد؟ فهو وجوب واحد متعلق بالجامع. ولكن وفي موارد التخيير الشرعي متعلق بكل واحد من البدائل. يعني شنو متعلق بكل واحد من البدائل؟ أي أن الوجوب يتعدد بتعدد البدائل. فإذا كانت البدائل ثلاثة فلدينا ثلاثة وجوبات، ولكن مشروطا بترك البدائل الأخرى. يعني الوجوب للمورد الأول مشروط بترك الثاني والثالث، والثاني مشروط بترك الأول والثالث، والثالث مشروط بترك الأول والثاني، فهي وجوبات مشروطة بعدد الأفراد. زين، وقد يلاحظ عليه على هذا الاتجاه الأول بأن الوجوبات المشروطة في التخيير الشرعي تستلزم أمورا لا تناسب الوجوب التخييري، كما تقدم في الحلقة السابقة، من قبيل ماذا؟ من قبيل تعدد العقاب بترك الجميع، لأن الجميع سيصير فعليا فيعاقب بثلاثة عقوبات، مع أنه ثابت بالضرورة الفقهية أن العقوبة واحدة، لأن الميلاك واحد فالعقوبة واحدة. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني أنت ضيفه بعد، واللي هو شنو؟ عدم تحقق الامتثال بالإتيان بها جميعا دفعة واحدة، لأنها تسقط جميعا عن الفعلية فلا يتحقق الامتثال، وهذا أيضا ما لا يمكن الالتزام به. إذن الاتجاه الأول اتجاه باطل. الاتجاه الثاني، في الاتجاه الثاني يدعى إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، أي كما أن التخيير العقلي فيه وجوب واحد تعلق بالجامع، هكذا في التخيير الشرعي وجوب واحد تعلق بالجامع، ففي مورد الكفارة ليس لدينا ثلاثة وجوبات للعتق والإطعام والصيام، لا، وإنما لدينا وجوب واحد انصبه على جامع الكفارة. هسه هذا الجامع شلون يصير؟ انتزاعي، حقيقي، غير ذلك، مو مهم. المهم الوجوب ينصب على الجامع، أما العتق والإطعام والصيام فلم يتعلق بها الوجوب، وإنما هي مجرد أفراد تحقق لنا الجامع. فراح يصير حال الوجوب الشرعي للكفارة حاله حال وجوب الصلاة، فكما أن وجوب الصلاة وجوب واحد انصب على الجامع بين الأفراد وليس على الأفراد، هكذا وجوب الكفارة وجوب واحد انصب على الجامع دون الأفراد. هذا هو الاتجاه الثاني. زين، ما هو دليل هذا الاتجاه الثاني؟ ما هو المبرر للالتزام بأن الوجوب في موارد التخيير الشرعي وجوب واحد تعلق بالجامع؟ ما هو المبرر لذلك؟ الجواب أمران. الأمر الأول هو المحاذير المتقدمة التي ترد على الوجوبات المشروطة، فإننا إذا قلنا بأن الوجوب يتعدد بتعدد الأفراد ولكن بنحو مشروط سترد المحاذير التي أوردناها على الاتجاه الأول، وهو تعدد العقاب عند ترك الجميع وعدم الامتثال عند الاتيان بالجميع. ففرارا من هذه المحاذير نقول الوجوبات ليست متعددة، يعني ليس لدينا وجوبات متعددة بعدد الأعدال، وإنما لدينا وجوب واحد تعلق بجامع الكفارة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو الدليل الثاني هو الاستدلال بقاعدة الواحد وعكسها. احنا عندنا قاعدة الواحد تقول إن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وعكسها إن الواحد لا يصدر إلا من واحد. شرحناهما في بداية الحلقة حينما تكلمنا عن موضوع علم الأصول. هنا نستفيد منهما، نقول ثبت بالضرورة الفقهية أن الملاك في الوجوب التخييري ملاك واحد وليس متعددا، يعني لدينا ملاك واحد، وإلا لو كان لدينا ثلاثة ملاكات لكانت الأعدال الثلاثة واجبة بمن؟ واجبة بالوجوب التعييني. العتق له ملاك، والإطعام له ملاك، والصوم له ملاك، ولا يتحقق الامتثال إلا بتحصيل الملاكات الثلاثة، فلا يكون الوجوب تخييريا بل يكون تعييني. والمفروض أنه وجوب تخييري. إذن إذا فرضنا أن الوجوب تخييري يتحقق بالإتيان بواحد من الثلاثة، إذن الملاك شنو؟ واحد. إذا كان الملاك واحد نطبق القاعدة، نقول الملاك واحد والواحد لا يصدر منه إلا واحد، فهذا الملاك لا يصدر منه إلا وجوب واحد، ولا يمكن أن تصدر منه ثلاثة وجوبات. وإلا لو صدرت منه ثلاثة وجوبات بعدد الأفراد فهذا يعني صدور الكثير من الواحد، وهذا مستحيل، لأن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، والملاك واحد فلا يترتب عليه إلا وجوب واحد. هذا الاستدلال بأصل القاعدة لو بعكسها، هذا أصل القاعدة. ويمكن الاستدلال بعكسها، نقول إن الملاك واحد وهذا الواحد لا يحصل إلا من واحد، فإذا فرضنا لدينا ثلاثة وجوبات فهذا يعني أن هذه الوجوبات الثلاثة يصدر منها ملاك واحد، وهذا خلاف القاعدة التي تقول إن الواحد لا يصدر إلا من واحد، لا يمكن أن يكون الملاك الواحد يصدر من ثلاثة وجوبات، يمكن تحصيله عن طريق ثلاثة وجوبات، لا هذا غير ممكن، لأن الملاك الواحد لا يمكن تحصيله إلا عن طريق وجوب واحد. أما إذا فرضنا وجوبات عديدة فهذا شنو يعني؟ أن الواحد يصدر من الكثير، وهذا خلاف القاعدة التي تقول إن الواحد لا يصدر إلا من واحد. النتيجة، النتيجة بما أن الملاك واحد فالوجوب واحد. قال الاتجاه الثاني إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. شلون يعني إرجاع؟ يعني كما أنه في التخيير العقلي وجوب واحد متعلق بالجامع، هكذا في التخيير الشرعي كوجوب الكفارة نلتزم بأنه وجوب واحد متعلق بالجامع، فيلتزم بأن الوجوب يتعلق بالجامع دائما. يعني شنو دائما؟ في موارد التخيير العقلي وفي موارد التخيير الشرعي الوجوب لا يتعلق بالأفراد وإنما يتعلق بالجامع، فنرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. لماذا؟ ما هو الدليل؟ ما هو البرهان؟ يقول ببرهانين، إما ببرهان استحالة الوجوبات المشروطة، إذا كانت الوجوبات المشروطة بعدد الأفراد مستحيلة فلا بد أن نقول بأن الوجوبة واحدة، لأن الأمر يدور إما أن نقول بوجوب واحد على الجامع وإما أن نقول بوجوبات مشروطة بعدد الأفراد، وبما أن الثاني مستحيل، ليش مستحيل؟ تترتب عليه المحاذير السابقة، فلا بد أن نلتزم بأنه وجوب واحد على الجامع. قال إما ببرهان استحالة الوجوبات المشروطة كما أشير إليه قبل قليل وفي الحلقة السابقة، فيتعين هذا، يا هذا الاتجاه الثالث، الاتجاه الثاني، وهو أن الوجوب واحد تعلق بالجامع. هذا البرهان الأول. وإما ببرهان أن الوجوب التخييري له ملاك واحد. وشون عرفنا أن له ملاك واحد؟ فقد واحد يقول يجوز له ملاكات بعدد الأفراد، نقول وإلا مو القاعدة. لا الآن شون نعرف أنه ملاك واحد؟ شلون نعرف ملاك واحد؟ وإلا لو كان فيه ملاكات بعدد الأفراد لكان وجوبا تعييني لكل فرد فرد وليس وجوبا تخييريا يتحقق بأحد الأفراد. تحقق الامتثال بأحد الأفراد دليل على أن الملاك واحد. فإذا كان الملاك واحد والواحد لا يصدر إلا من واحد، هذا عكس القاعدة لو أصل القاعدة، هذا الأصل لو العكس، هذا العكس، الواحد لا يصدر إلا من واحد، ما قال الواحد لا يصدر منه إلا واحد، كلمة من إن قدمناها على إلا هذا أصل القاعدة، الواحد لا يصدر منه إلا واحد، أما إذا أخرناها وراء إلا هذا عكس القاعدة، والواحد لا يصدر إلا من واحد، أي أن المعلول الواحد لا يصدر إلا من علة واحدة. ما يمكن معلول واحد يصدر من علل متعددة، والمعلول في محل كلامنا هو الملاك والعلة هو شنو؟ الوجوب. فنقول هذا الملاك الواحد لا يصدر إلا من وجوب واحد، فلا بد من فرض جامع بين البدائل يكون هو علة تحصيل ذلك الملاك، لأن الواحد المعلول لا يصدر إلا من علة واحدة. أنت بعد تقدر بمن تستدل أيضا بأصل القاعدة، شو تقول؟ الملاك واحد، وإذا كان واحدا فلا يمكن أن ينشأ منه ثلاثة وجوبات، لأن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، يعني الملاك الواحد لا يترتب عليه إلا وجوب واحد. هذا الاتجاه الثاني. لا ما نعلى كلام بالفعل. لا لا نتكلم عن الوجوبات الفعلية. لا الآن ما نتكلم عن الصدور الفعلي، تحقق واستيفاء الملاك فعلا، الآن ما قاعد نتكلم عن هذا، وإنما نقول لدينا ملاك واحد، هذا الملاك الواحد بمن يتحصل؟ بإيجاب المولى للفعل، إيجاب المولى للفعل الذي سيحقق الملاك. فإذا كانت لدينا ثلاثة وجوبات، إذن لدينا ثلاثة علل بإمكاننا عن طريق هذه العلل الثلاث إيجاد الملاك، يعني معلول واحد له ثلاثة علل، معلول واحد له ثلاثة علل، وإن كان بعد المعلول ما موجود، بعد ما محصل، مجرد افتراض ذلك مستحيل أن تفترض معلول واحد له ثلاثة علل. ولهذا أنا أقول لو نعكس المطلب نستدل بأصل القاعدة أفضل، يصير أوضح، يعني نقول الحكم من أين ينشأ، الوجوب من أين ينشأ؟ من الملاك. فإذا كان الملاك واحد يعني العلة واحدة، وإذا العلة واحدة لابد أن يكون المعلول الناشئ عنها واحد، يعني لابد أن يكون لدينا وجوب واحد. ولهذا أنا شرحت المطلب على أصل القاعدة وعلى عكس القاعدة. الاتجاه الثالث، الاتجاه الثالث بعكس الاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني أرجع التخيير الشرعي إلى العقل. الآن لا نرجع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي، فنقول بأن الوجوب وإن كان منصبا بشكل مباشر على الجامع، ولكن هذا الوجوب يترشح من الجامع إلى الأفراد جميعا، فكل فرد له وجوبه الخاص، لكن هذا الوجوب انصب مباشرة أو ترشح من وجوب الجامع؟ ترشح من وجوب الجامع، فيصير حال حال الإطلاق الشمولي أو العموم الاستغراقي. لو قال المولى أكرم الفقيرة، أكرم الفقيرة إطلاقه بدلي لو شمولي؟ شمولي، يعني كل أفراد الفقير، فهذا الوجوب الذي انصب على جامع الفقير سينحل إلى وجوبات بعدد أفراد. هنا كذلك الوجوب الذي انصب على الجامع سيترشح علما إلى الأفراد، لكن صير وجوبات شنو؟ مشروطة، سواء في التخيير العقلي أو في التخيير الشرعي. خلنا نطبق على المثال. ما هو مثال التخيير العقلي؟ الصلاة، صلي. قلنا مثال التخيير العقلي صلي، الشارع لم يتصد لذكر الأفراد، وإنما الإطلاق هنا إطلاق بدلي، فالعقل يخيرنا بين الأفراد. يقول أصحاب هذا الاتجاه: إذا قال المولى صلي فالوجوب انصب على جامع الصلاة وطبيعة الصلاة بشكل مباشر، ولكن هذا الوجوب سيترشح من الجامع لمن يروح إلى وجوبات بعدد الأفراد مشروطة بعدم الآخر. هذا وين؟ في الوجوب العقلي، في التخيير العقلي. أما في التخيير الشرعي، مثاله شنو؟ مثاله الكفارة. فالوجوب ينصب على جامع الكفارة، وبعد أن ينصب على جامع الكفارة يترشح منه ثلاثة وجوبات: وجوب للعتق، ووجوب للإطعام، ووجوب للصيام. إذن الوجوب سواء كان في التخيير العقلي أو في التخيير الشرعي سيكون واحدا لو متعددا، سيكون متعددا بعدد الأفراد، يترشح من الجامع إلى عدد الأفراد. ومن هنا يظهر لك الفرق بين هذا الاتجاه الثالث وبين الاتجاه الثاني. فإنه في الاتجاه الثاني شنو قال؟ في الاتجاه الثاني قال: سواء كان التخيير عقليا أم كان التخيير شرعيا فالوجوب ينصب على الجامع ويقف عند الجامع ولا يترشح إلى الأفراد، فهو وجوب واحد مطلقة في موارد التخيير العقلي وفي موارد التخيير الشرعي. أما في الاتجاه الثالث فيقول: إن الوجوب ينصب أولا على الجامع، ولكنه شنو؟ يترشح إلى الأفراد جميعا، فيتعدد بتعدد الأفراد سواء في موارد التخيير العقلي أو في موارد التخيير الشرعي. ومن هنا يتضح لك جهة اشتراك بين الاتجاه الثاني والثالث وجهة اختلاف. ما هي جهة الاشتراك؟ إن الحكم ينصب على الجامع في الاتجاه الثاني وفي الاتجاه الثالث، كلاهما يقول إن الوجوب ينصب على الجامع، لكن شنو الفرق بيناتهم؟ أن الاتجاه الثاني يقول الوجوب إذا انصب على الجامع فهذا الجامع قوي وليس فيه ثقوب حتى يترشح الوجوب، فيحتفظ الجامع بمن؟ بالوجوب، ولا يسمح له بالنزول إلى الأفراد. أما على الاتجاه الثالث يقول الوجوب ينصب على الجامع، ولكن الجامع مسكين ضعيف مليء بالثقوب، فينسل الوجوب من الجامع ونروح إلى الأفراد. ومن هنا يتضح لك أن الأفراد معروضة للوجوب أو ليست معروضة للوجوب. على الاتجاه الثاني الأفراد معروضة للوجوب أو ليست معروضة؟ ليست معروضة، وإنما معروض الوجوب هو الجامع، وهذه أفراد للجامع، فهي أفراد لمعروض الوجوب وهو الجامع، وليست هي المعروضة للوجوب. هذا على اتجاه، فيكون حالها حال زيد وعامر بالنسبة للنوع، معروض النوع ما هو؟ الإنسان. الإنسان نوع. أما زيد وعامر فليسا معروضين للنوعية، زيد ليس نوعا، عمر ليس نوعا. إذن ما هما زيد وعمر؟ أفراد لمعروض النوعية الذي هو الإنسان. فعلى الاتجاه الثاني تكون الأعدال الثلاثة العتق والصيام والإطعام ليست معروضة للوجوب، وإنما هي أفراد لمعروض الوجوب وهو الجامع. بينما على الاتجاه الثالث، على الاتجاه الثالث الوجوب وين يسري؟ للأفراد، فكل فرد من الأفراد بنفسه سيكون معروضا للوجوب. قال الاتجاه الثالث التسليم بأن الوجوب في موارد التخيير، يا تخيير العقلي لو الشرعي مطلقا، يعني العقلي والشرعي، يتعلق بالجامع دائما، يعني سواء في موارد التخيير الشرعي أو موارد التخيير العقلي. ولكن يقال في التخيير الشرعي إن وجوب الجامع يستلزم الوجوبات المشروطة للحصص والأفراد، يعني يترشح من الجامع إلى الأفراد، هذا في التخيير الشرعي، أي وجوب كل واحدة منها بشرط انتفاء الحصص الأخرى. يعني راح يصير عندنا وجوبات مشروطة بعدد الأفراد. وقد تشكل الآن أنت شو تقول؟ تقول فيرد عليه ما أوردناه على الاتجاه الأول. الجواب كلا، لا يرد عليه ما أوردناه على الاتجاه الأول، لأن هذا الاتجاه شو يقول؟ شنو فرق عن الأول؟ هذا الاتجاه وجوبات مشروطة، والاتجاه الأول أيضا وجوبات مشروطة، لكن شنو الفرق؟ أنه في المبنى الأول يقول إن الوجوب ينصب مباشرة على الأفراد، أما في الاتجاه الثالث يقول لا، الوجوب ينصب على الجامع الواحد، وبعد انصبابه على الجامع الواحد يترشح إلى الأفراد. إذن إذا انصب على الجامع الواحد فله ملاك واحد، وإذا كان له ملاك واحد فحتى لو تركنا الجميع لا نعاقب إلا بعقاب واحد، بخلاف الاتجاه الأول لدينا ثلاثة وجوبات مستقلة، فتركها جميعا يؤدي إلى ثلاثة عقوبات. ولهذا يقول وهذه الوجوبات بمجموعها لما كانت روحا نفس ذلك الوجوب المتعلق بالجامع، هي روحا نفسه. ليش نفسه؟ لأنها ليست مستقلة وإنما ترشحت منه، فليس من ناحيتها إلا عقاب واحد في فرض ترك الجميع، فلا يرد عليه الإشكال الذي أوردناه على الاتجاه الأول. زين، شنو الفرق بين هذا الاتجاه الثالث والثاني؟ والفرق بين هذا الاتجاه الثالث وسابقه، يعني الثاني، أن هذا يقول بسراية الوجوب من الجامع إلى الحصص، إلى الحصة بالنحو المذكور، يا نحو المشروط، يسري إلى الحصص بشكل مشروط. وأما ذاك الاتجاه، يا اتجاه الثاني، فلا يلتزم بالسراية، يعني سراية الوجوب من الجامع إلى الحصص، لا، يبقى الوجوب على الجامع، وعليه الضمير لمن يرجع؟ على الاتجاه الثاني. وعلى الاتجاه الثاني الذي الوجوب يقف فيه على الجامع، لا تكون الحصة معروضة للوجوب، لأن الوجوب لم يسري إليها، بل تكون الحصة مصداقا لمعروض الوجوب وهو الجامع. أما على الاتجاه الثالث، الوجوب يسري إلى الحصة، وإذا سرى إلى الحصة صارت الحصة معروضة للوجوب، بينما على الاتجاه الثاني لا، الحصة مصداق لمعروض الوجوب. فالوجوب بناء على الاتجاه الثاني بالنسبة إلى الحصة في موارد التخيير كالنوعية بالنسبة إلى أفراد الإنسان، فإن هذا الفرد زيد أو ذاك مصداق لمعروض النوعية وهو الإنسان، زيد مصداق للإنسان والإنسان معروض النوعية، لا أن زيد لا معروض لها، يعني زيد ليس معروضا للنوعية، لأن زيدا نوع أو ليس نوعا؟ ليس نوعا. هكذا في الاتجاه الثاني يقول المصاديق والحصاص هي مصاديق للجامع، والجامع هو معروض الوجوب، وقد يعترف يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. أعيد وأكرر، إن شاء الله موعدنا غدا في السادسة والربع إن شاء الله تعالى.